أيها الساقي إليك المشتكى، أيها الساقي إليك المشتكى، قد دعوناك وإن لم تسمعي. يا لنا يا لين، يا لنا يا لنا لي، أيها الساقي إليك المشتكى، أيها الساقي إليك المشتكى، قد دعوناك وإن لم تسمعي. يا لنا يا ليل، يا لنا يا لنا الليل، وندي من هنت في غرته، ونادي من همت في غرته، وبشرب الراح من راحته، وبشرب الراح من راحته، كلما استيقظ من سكرته، كلما استيقظ من سكرته جانب الزيق إليه واشتكى، جانب الزيق إليه واشتكى، وسقاني أربعا بأربع. يا لنا يا دين، يا لنا يا لنا لي، هاني عيني عاشيا بالنظري، عيني عاشيت بالنظر، أنكرت بعدك ضوء القمر، أنكرت بعدك ضوء القمر، أإذا ما شئت فاسمع خبري، فإذا ما شئت فاسمع خبري، عاشيت عيناي من طول البكاء، عاشيت عيناي من طول البكاء، بكى بعض على بعض معي. يا لنا يا ليل،